الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على محمد سيد الرجال، وعلى خير أصحاب وأفضل آل. نتابع معكم مستمعين الأعزاء الحديث عن سيدنا آدم عليه السلام، فقد اختلف العلماء في مقدار مقام آدم عليه السلام في الجنة. فروى الحاكم في مستدركه أن آدم لم يمكث في الجنة إلا ما بين العصر إلى الغروب، والأقوى أنه مكث 130 سنة، ولا ينافي هذا بالنسبة لتلك الأيام الستة أن يكون أدرك فيها 130 عاما ثم أكمل 1000 في الأرض، كما يفهم ذلك من بعض الآثار. وقد ورد أن اليوم الذي أخرج فيه آدم عليه السلام من الجنة وهبط فيه إلى الأرض كان يوم الجمعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم ورواه أحمد بنحوه. وأمر الله سيدنا آدم وحواء بالهبوط من الجنة إلى الأرض، وأمر إبليس بالهبوط إليها أيضا، وأخبرهما أن العداوة بينهما وبين إبليس اللعين ستظل قائمة، وبالتالي ستكون بين إبليس وبني آدم. قال الله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فيروى أن آدم عليه السلام نزل في أرض الهند في أرض تسمى سرنديب على أشهر الأقوال، ونزلت حواء عليها السلام في أرض أخرى قيل إنها جدة، فجاء سيدنا آدم في طلبها حتى أتى جمعا فازدلفت، أي اقتربت إليه حواء، فلذلك سميت المزدلفة، وهي بين مكة وعرفة، وقيل إنهما تعارفا في عرفات لذلك سميت عرفات. وأما إبليس اللعين فقيل إنه نزل بالأبلة بأرض في العراق، وقيل إن أطيب بقعة في الأرض ريحا الأرض التي أهبط بها آدم، فعلق بشجرها من ريح الجنة، قيل إن تلك الأرض التي نزل بها آدم من أصح بلاد الأرض، فناسبت أن تكون موطنة لكونه قريب عهد بالجنة. بناء البيت الحرام. وأمر الله آدم عليه السلام أن يبني البيت الحرام، فقدم مكة وبنى البيت من 5 أجبل، من طور سيناء وطور زيتا ولبنان والجودي، وبنى قواعده من حراء. فلما فرغ من بنائه أرسل الله له ملكا علمه المناسك، ثم بقي كذلك حتى أغرق الله قوم نوح عليه السلام، فرفع البيت وبقي أساسه، فجاء سيدنا إبراهيم عليه السلام فبناه. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين تتلخص قصة هابيل وقابيل أن حواء عليها السلام ولدت 40 بطنا وكانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى وكان سيدنا آدم عليه السلام يزوج ذكر كل بطن بأنثى من بطن آخر ويقال إن هابيل أراد أن يتزوج بأخت قابيل التي كانت أجمل من أخت هابيل لكن قابيل أراد أن يستأثر بها فأمره آدم عليه السلام أن يزوجه إياها فأبى فأمرهما أن يقربا قربانا وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى وذهب آدم إلى مكة ليحج وقرب كل واحد منهما قربانه بعد ذهاب أبيهم آدم عليه السلام فقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب غنم وأما قابيل فقرب حزمة من زرع رديء وكان صاحب زرع فنزلت نار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل فغضب قابيل غضبا شديدا وقال لأخيه هابيل لأقتلنك حتى لا تنكح أختي فقال له إنما يتقبل الله من المتقين وذات ليلة أبطأ هابيل في المرعى فبعث سيدنا آدم عليه السلام وكان قد رجع من الحج أخاه قابيل لينظر ما أبطأ به فلما ذهب إذ هو به فقال له تقبل منك ولم يتقبل مني فقال له هابيل إنما يتقبل الله من المتقين فغضب عندئذ قابيل ثم أتاه وهو نائم فرفع صخرة فشدخ بها رأسه وقيل خنقه خنقا شديدا وأما قول هابيل لقابيل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فمعناه أريد ترك مقاتلتك وإن كنت أشد منك وأقوى فتتحمل إثم قتلي مع ما لك من الآثام المتقدمة قبل ذلك. وقيل لما قتل قابيل هابيل ندم على ذلك فضمه إليه حتى تغيرت رائحته وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر حتى يرمي به فتأكله، وكره أن يأتي به آدم فيحزنه، ولم يزل يحمله حتى جاء غرابان فاقتتلا أمام قابيل، فقتل أحدهما الآخر فعمد إلى الأرض يحفر له بمنقاره فيها، ثم ألقاه ودفنه وجعل يحثي عليه التراب حتى واراه. فقال عندها قابيل: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. ثم أخذ يفعل به ما فعل ذلك الغراب، فواراه ودفنه تحت التراب. وليعلم أن ابن آدم قابيل الذي قتل أخاه هابيل كان مسلما مؤمنا ولم يكن كافرا، وإنما ارتكب معصية كبيرة بقتله أخاه هابيل ظلما وعدوانا. وروى الجماعة سوى أبي داود وأحمد في مسنده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، أي ظلما. فعلم من ذلك أن قابيل ما تاب من قتله لهابيل. وبجبل قاسيون شمالي دمشق مغارة يقال لها مغارة الدم، ذكر بأنها المكان الذي قتل قابيل أخاه هابيل عندها، والله أعلم بصحة ذلك. وعاش سيدنا آدم عليه السلام 1000 سنة، قيل قضى منها 130 سنة في الجنة، وبقية 1000 عاشها على هذه الأرض التي نزل إليها. ولما مات بقيت ذريته على دين الإسلام يعبدون الله تعالى وحده ولم يشركوا به شيئا، فعاش البشر 1000 سنة أخرى على دين الإسلام، ولم يكن فيهم كفر ولا شرك، وإنما حصل الكفر والشرك بعد نبي الله إدريس عليه الصلاة والسلام. فكان سيدنا نوح عليه السلام أول نبي بعث إلى الكفار. وقد ورد في الأثر أن آدم عليه السلام دفن في مكة أو في منى قرب مسجد الخيف، حيث دفن 70 نبيا وقبورهم مخفات ولا يوجد علامات تدل عليها. وقيل دفن عند الجبل الذي أهبط عنده في الهند، وقيل بجبل أبي قبيس بمكة، والله أعلم. ويروى أن زوجه حواء عليها السلام عاشت بعد سيدنا آدم عليه السلام 1 سنة ثم ماتت، ويقال إنها دفنت في جدة، والله أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.